يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولمن باع سلعتين فأكثر أو نقديا وقبض بعض الثمن أولا ففلس المشتري حتى يقبض بعض الثمن والمشتري يفلس فيسلكوه. فوجد بعض المبيع والباقي فات، أخذوا بعضه الشيء اللي وجدوا يديه، يعني الموجود، يعني البيع يدي الشيء الموجود ويرد ما يقصه مما قبض إن كان قبض شيئا، وحاصة بالفائت يحاصص بالشيء اللي فات، أي بما ينموه من الثمن مغضوضا على القيم، فإن شاء ترك ما وجد، ولو إذا يحب يترك ما وجد ويحاص بجميع الثمن أو بما بباقيه إن كان قبض شيئا، ويقوم يوم الأخذ كما لو باع عبدين بعشرين واقتضى لثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ثم فلس، فأراد البائع أخذ العبد الباقي فليس له أخذه حتى يرد بين العشرة التي قبضها خمسة، لأن العشرة المقبوضة مفروضة عليهما في الزوج، وهذا إذا كانت قيمتها قيمتهما متساوية، وإلا فضل عشر المقتضات على حسب قيمتهما ورد حصة الباقي. وشبه بقوله وأخذ بعضه وحاص بالفائت قبله. قال رحمه الله: كبيع أم ولدت. كبيع أم عاقلة أو غيرها ولدت عند المفلس الذي كان اشترى حاملا قبل حمل بدين فولدت عنده ثم باعها قبل تفليسه وأبقى ولدها ثم فليس فوجد بائعها الولد فإن شاء أخذه إلى أخيه. قال: وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة. ثم أخذ، ثم قال: وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم وثمرة مؤبرة. وأخذ المفلس الثمرة غير المؤبرة، إيش وجدة؟ أخذ ثمرة غير المؤبرة حين شراء أصلها، هو شراها شراء أصلها وهي كانت مؤبرة، يعني وجدة التي جلدها من الأشجار، جلدها من الأشجار، أي فاز بها، يعني يفوز بالثمرة هذه المفلس إذا أخذ البائع أصوله، كذا يفوز بالصوف المفلس، يفوز بالصوف الغير التام إذا جزه، فإن كان باقيا على أصوله أخذه البايع ورجع عليه المفلس بسقيه وعلاجه. وأخذ الغلة، الغلة يأخذ الغلة الحادثة بعد الشراء كمال العبد إذا انتزعه وكلبا إذا حلبه، وإلا محبوش فللبيع، إلا صوفا تم يوم شراء الغنم، لا إذا كان الوقت اللي شراء إلا صوفا تم واجد غير جزم له يوم شراء إلا الغنم وثمرة مؤبرة يعني موجودة يوم الشراء لأصلها ثم ليس المشتري فيأخذ البائع أصوله وصوها ولو جزه، فإن فات بيد المفلس حاصص بثمنه، وكذا ثمر إن لم يجزها فإن جزها حاصص البائع بما يخصها من الثمن ولو كانت قائمة عنده بعينها على المشهور. والفرق بين الثمرة والصوف أن الصوف لما كان تاما وجد يوم البيع كان مستقلا بنفسه سمى سلعة واحدة، إذ يجوز بيعه منفردا عن أصله، فجزه لا يفيته على البيع بخلاف الثمرة. قال رحمه الله: وأخذ المحلي دابته وأرضه. وإذا فلس مكتري اشترى دابة كلها، وإذا فلس مكتري دابة أو أرض أو دور قبل دفع الكلاء، قبل ما يدفع الكلاء وفلس المكتري والكري ما خلصش، أخذ المكري وجيبة كانت شهرية دابته، يأخذ الدابة، والله إذا كان أرضه كان ثاني يكرهها يأخذ دابته ولا أرضه ولا الدور نتاعه من المكري من المكره، وفلس قبل استيفائه منفعة ما ذكره، يستوفى المنفعة ويفسخ ذلك المكتري أو فلس ماذا يفسخ لا وفسخ فيما بقي، ويحاصص بكلاء ما مضى، إذا كان عنده كلاء ويسال للمكتري والمكتري فلس يحاصص الغرماء يتبع الغرماء يحاصص بكلاء ما مضى، أي إن شاء وإن شاء تركه وحاصص الغرماء لحلوله بالفلس بجميع الكلاء. وأما في الموت فيتعين الترك، فيتعين الترك ويحاصص بجميع الكلاء حالا كما تقدم. وبهذا يعلم أنه لا منافاة بين ما هنا وبين ما مر في قوله ولو دين كلاء، لأن ما هنا في الفلس خاصة وما مر فيه وفي الموت مع إرادة المحاصلة مع إرادة الأخذ بالفلس. ثم قال رحمه الله: وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه. وقدم رب الأرض بكلائها، رب الأرض كلها أو من بعد المكتري فلس، أن قدمه رب الأرض بكلائها في زرعها، الزرع يأخذه الكاري من الأرض في زرعه حتى يستوفي منه حصة السنة المزروعة وما قبلها وكذا ما بعدها، إذا لم يأخذ أرضه كما خشعت، وإلا لم يكن له فيما بعدها شيء. وقدم في زرعها في الفلس، هذا في الفلس في شنون أي في فلس المكتري، لأنه نشأ عنها وهي حائزة له، فحوزها كحوز ربها، فكان بمنزلة من بعث العتن وفلس مشتريها قبل قضيها سواء جذ الزرع أم لا. ومثل الزرع الغرس أو أنه يشمله، وأما في الموت فهو والساقي فسوة القرماء، الموت رضيقة ليش في بالفلس. ويقدم عليهما المرتهن، المرتهن اللي راه ما عنده شيء يقدموه على اي ثم اذا استوفى الكلاء ضحك، يقدم على الغرماء فيما بقي من الزرع ساقيه اللي كان يسقي في الزرع بالأجرة، الاجير الذي استأجر على سقيه في أجرة معلومة في الذمة، إذ لولاه وكان السقي هذا ما انتفع بالزرع. من بعدها يعني أهلا بالترتيب، ثم يلي ساقه فيما فضل عنه مرتهنه، روح من المرتهن ثاني هو يأخذ حقه بعد الساق مرتهنه الحاج له، ثم إن فضل شيء فالغرماء. هاي وتقدم أن المرتهن يقدم على الساقي وعلى رب الأرض في الموت. وقال رحمه الله: والصانع حق ولو بموت بما بيده، وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا. الصانع كذلك محطوط عنده صنعة. أيوة وفلس رب الشيء هذاك فلس. الصانع حق بما في يده، لا يعني نصنع فيه وما خلصنيش أنا ندي الشيء اللي جابولي لأني نصنع فيه نخلص منه. والصانع أحق من الغرماء في فلس رب الشيء المصنوع، ولو بموت، قالوا حتى بالموت هو أحق بموت له بما بيده حتى يستوفي أجرته منه، لأنه وهو تحت يده سمك الرهن حائز أحق به في فلس وموت. قال: وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا. وإلا يكون مصنوعه بيده لأن سلمه لربه أو لم يجزه أو لم يجزه كلا البنا أو كان بيد أمين، فلا يكون أحق به بل أسوة الغرماء إن لم يضف لصنعته شيئا. مثل الخياط، خياط بعده ما يضيف حق يخيط، والقصار والبنا. قال: إلا النسج كالمزيد. إلا النسج كان ينسج في منسج هذا بجاد له شيء كالمزيد، أي فهو كالمضاف المزيد في الصنعة، أي حكمه في الفلس فقط حكم من أضاف لصنعته شيئا من عنده، كصباغ يصبغ الثوب بصبغه، ورقاع يرقع الفراء مثلا برقاع من عنده، وبين حكمه بقوله: قال يشارك بقيمته. يشارك هنا بقيمته أي قيمة المزيد يوم الحكم، ولو نقص الثوب مثلا، لأن يقال ما قيمة الغزل وما قيمة الصنعة أي النسج، كما يقال ما قيمة الثوب بلا صبغ، وما قيمة الصبغ والشركة بنسبة قيمة كل. ثم ما ذكره المصنف من أن النسج كالمزيد ضعيف معتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد، كما أن المزيد والموت كعمل اليد يحاصص به. ثم قال رحمه الله: والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت. والمكتري لدابة كلا دابة ولو كلها فلس لما يخلص المكتري، يعني دابة ففلس ربها أو مات أحق بالمعينة حتى يستوفي من منافعها. هذا راه المكتري المكري هو اللي يفلس، أو مات أحق وكان خلصه والدابة راها تحتيده. أيوة حتى يستوفي من منافعها ما نقده فيها قوبلة أم لا، لقيام تعينها مقام قبضها. قال: وبغيرها إن قبضت ولو أديرت. وأحق أيضا بغيرها أي غير المعينة إن قبضت قبل تفليس ربها وموته لا بعده فلا يعتبر، ولو أثيرت الدواب تحت المكتري. ثم قال رحمه الله: وربها بالمحمول وإن لم يكن ربها معها ما لم يقبضه ربه. وذكر عكس التي قبلها بقوله: وربها أحق بالمحمول عليها، هي الدابة هذيك راه الاف، ده ماشي غير دابة واحد على الاف، ده ثانية قصف ودبدان، ربها أحق بالمحمول عليها من أمتعات المكتري إذا كان فلس المكتري، إذا فلس أو مات يأخذه، يأخذ الدابة والمحمول عليها حتى يستوي في أجرة دابته، وإن لم يكن ربها معها فوش معها في السفر ما لم يقبض أي المحمول ربه مكتري المفلس قبل تسلم فرب الدابة أحق به حال نزول الأحكام في المنازل ونحوها، وإلا فربها قسوة الغرماء في الموت والفلس. هي محمول عليها دير على الدابة المسلمة لغير الدابة هذاك. قال رحمه الله: وفي كون المشتري حق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أو لا، أو في النقد أقوال. وفي كون المشتري شراء سلعة شراء فاسدا بيع فاسد، كما البيع وقت نداء الجمعة بيع فاسد. وفي كون المشتري لسلعة شراء فاسدا دفع ثمنها أو أحد أو أخذها عن دين في ذمته، هنا قال أحق بالسلعة القائمة، هو أحق بالسلعة القائمة لأنه بيع فاسد، يفسخ أي إن فسخه الحاكم بفساد البيع، فساد البيع، وقد فلس البايع أو مات قبل الفسخ وهو المعتمد فالأولى الاقتصار عليه، أو لا يكون أحق بها بل أسوة الغرماء لأنه أخذها عن شيء لم يتم، يسمى كأنه أوقش بها كان غير موجود، أو هو أحق بها في الثمن النقد إذا خلص المدفوع لربها لا فيما أخذت عن عين في ذمته أقوال المعتمد الأول. ما قال رحمه الله: وهو أحق بثمنه، وهو المشتري شراء فاسدا بيع فاسد، والمشتري أحق بثمنه الذي دفعه للبيع إذا كان قائما ثمن ثمن تعو أنا قائما وخلي السلعة لأن السلعة بيع فاسد وعرف بعينه فلي شاء مات بقية السلعة أو فاتت فهي من تتمة ما قبلها، فهذا تقييد لما حد الأقوال، والحاصل أنه طارة يكون أحق بثمنه مطلقا، وذلك بما إذا كان موجودا الثمن رمزا موجود لم يفت، هذه واحدة، وطارة بالسلعة على الراجح السلعة، وذلك بما إذا كانت قائمة وتعذر الرجوع بثمنها وطارة يكون أسوة الغرماء، وذلك بما إذا فاتت ببيع واحد يكون أسوة الغرماء وتعذر الرجوع بثمنها. ثم قال رحمه الله: بالسلعة إن بيعت واستحقت. والمشتري أحق بالسلعة التي خرجت من يديه إن بيعت بسلعة أخرى واستحقت، استحقت التي أخذها انتقاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه، المحدث الأولياء ليكون قوله استحقت مات لسلعته كان أولى، وهذه المسألة أفراد قاعدة دفع العرض، فالعرض المشار إليه بقوله الآتي: وفي عرض بعرض ما يخرج من يديه الأخير. وقال رحمه الله: وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها. وقضي على رب الدين، رب الدين يقتله، وقضي على رب الدين بأخذ المدين الوثيقة، بأخذ المدين الوثيقة منه وبالخصم عليها، أي الكتاب على ظاهرها بالوفاء كما قاله من عبد الحكم لئلا يدعي رب الدين سقوطها منه فيقبل كما يأتي قريبا أو يخرج صورتها من السجن يقضى بأخذ الدين الوثيقة أو يخرج صورتها علاش لو كان يخليها ربما يدير لها صورة أخرى أو يخرج صورتها من السجن إن كان لها سجل ويدعي بها أو تقطيعها حيث لا سجل لها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة حزم تقطيعها تقطع الوثيقة هذيك لا تبقاش قطرة أخرى أنا تمساهم بالشارع وخلاص قطع الوثيقة هذيك ما تبقاش ربما يسدل بها قطرة أخرى والله يدير لها نصف وكتابة براءة بينهم بعض قال لا صداق قضي لا يقضى لزوج طلق زوج طلق وكان بيناتهم وثيقة لا يقضى لزوج طلق ولا لورثه إن مات بأخذ وثيقة زوج يقول ما أعطوني الوثيقة زوج ماتت والله طلق والله يقول ورث يقول ما أعطوني الوثيقة يعني كعضي لا يقضى صلاة قضية لما في حبسها عند الزوجة يعني تبقى الوثيقة عند الزوجة اللي راه طلقها الزوجة تبقى الوثيقة عندها علاش عند الزوجة من المنفعة عندها هذه الوثيقة فيها منفعة منها تبدل العدة ومنها تطلب حقوقها إذا كان شيء ضاعت ما كاينش كاع زوجية أما لا الوثيقة تبقى عندها عندها الزوج لأن عندها فيها منافع في حبسها عند الزوجة من المنفعة بسبب الشروط التي فيها ولحوق النسب حتى النسب ليس كان يزوج بها إذا اختلف في النسب وقدر المهر المهر ليقاس عليها نحو أختها تقترح تزوج وما عرفناش كي الصدقة قد يكون نشوفوا أختها اللي زوجت بدها زوجت نشوفوا الوثيقة بدها هي فيها فيها وأن لمن حضر العقد واللي راهم يكونوا حاضرين في العقد يعني شوف من أشرف الناس وغيرهم ونحو ذلك وقال رحمه الله ولربها رصدها إن ادعى سقوطها ولربها يعني الوثيقة ولها ردها ردها من الندين إن وجدت عنده إن ادعى ربها سقوطها أو سرقتها ادعى وقال سقط مني الوثيقة هذه إذا كان دعا ربها سقوطها وسرقتها منه عليه دفع ما فيها إن حلف ربه حلف بقائه إذا الأصل في كل ما كان بإشهاد أنه لا يبرأ منه إلا بإشهاد يعني الوثيقة هذه من بعد يعني الشهود في الأول الشهود في الأول حاضرين على مثلا على القرض هذا من بعد كيعود راح يسلكوا ثاني حضر شهود ايه اللي يكون بشهود في الاول بدا يقرض في الاخر هذه قاعده يعني قاعده كل حاجه تكون بشهود في الاول لازم في الاول بالتالي اذا ما يديروا شهود هاي انا خلصتك هاي خلاص يشهد أنه لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولو أدخل الكاف على سقوطها لا شمال السارقة والغصب ونحوهما وفي نسختين بردها أي قضية لربها بردها قال ولراهن بيده رهنه بدفع الدين وقضى وقضية لرهن وجد بيده رهنه بيده رهنه بدفع الدين للمرتهن ولم يصدقه، صدقه بل دعا سقوطه أو إعارته أو سرقته أو غصبه، يعني الوثيقة هذيك كلا طاحت لنا ولا ربت هداها ولا راح سرقها لي، سرق الوثيقة هذيك راح سرقها لي أو سرقته أو غصبه، ويبرأ الراهن من الدين إن قام المرتهن بعد طول، فإن قام بالقرب فالقول للمرتهن بلا خلاف. فتحصل أنه يقضي للراهن عنده الحق لأنه دفع الدين، فدفع الدين الذي عليه، والوثيقة هذه غير طحت كبرك الذي عليه أي بيمينه إن طال ثمن حوزه لرهنه، وإلا فالقول للمرتهن. وأما الوثيقة فالقول للمرتهن مطلقا للمرتهن، والفرق أن الاعتناء بالرهن أشد من الاعتناء بالوثيقة، لأن الرهن موجود وراه في دورة. قال كوثيقة زعم ربها سقوطها، كوثيقة زعم ربها سقوطها، يعني كما يقضى للمدين بدفع الدين لربه إن ادعى الوفاء وتقطيع الحجة، وادعى رب الدين عدمه سلك ريشة، وأن الحجة ضاعت منه وليس على المدعى عليه إلا اليمين، المدعى عليه إلا اليمين أنه وفاه جميع الدين، ولا يخالف هذا قوله ولربها ردها لوجود الوثيقة بيد المدين إيها، فهي من جزئيات قوله من ادعى القضاء فعليه البيان، ادعى القضاء حمل شيء بالبيان، وإلى غريمة وهي مخصوصة بهذا في تعمل. وقال رحمه الله ولم يشهد شاهدها إلا بها، ولم يشهد أي لم يجوز أن يشهد شاهدها، الوثيقة هذه في كتبها درب الشغل، فلما من بعد وقع بين النساء وخلاف جابوا الشاهد قالوا له بس شهد. قال لهم لا حتى تجيبوا الوثيقة، يعني يعني حاضر في الوثيقة ولا شاهد فيها، جيبوا الوثيقة. ولم يشهد لم يجوز أن يشهد شاهدها الوثيقة الذي كتب شهادته فيها إلا بها، ولم حضرها لي فأنا شهد إلا بها بإحضارها، يعني ولم يكن الشاهد مستحضرا للقضية، جيبوا لبن استحضر للقضية وقد فطلب إحضار الوثيقة ليتذكرها ويعلم حقيقة ما فيها، والحال أن المدعى عليه منكر أو ادعى دفع الجميع، ورب الدين ادعى دفع البعض، وفي القدر كفاية. اللهم صل وسلم على سيدنا صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية. قال صاحبه جبريل رب العالمين مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا.